إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار أيها الأخ الكريم هذه الدنيا خلق الله سبحانه وتعالى لأجل معدود ولا بد أن ينتهي هذه الدنيا وبانتهائه تبقى الحياة الآخرة وهي حياة المتقين في الجنات والمعذبين والمجرمين في النيران والعياذ بالله نهاية العالم بقيام الساعة ويبدأ بالنفخ في الصور الله سبحانه وتعالى خلق ملائكة وهذا الملائك موكل بالنفخ في الصور هذا الصور قرن عظيم الملك حنى جبهته منتظرا أمر الله سبحانه وتعالى قال سبحانه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى أمر هذا الملك نفخ في الصور فلا يبقى ولا في السماوات ولا في الأرض أحد من المخلوقين الجنون مع الشياطين الإنسان الحيوان الملائكة كلهم إلا من شاء الله فهذه النفخة يسمى نفخة الصعق يعني الموت ثم نفخة أخرى فإذا نفخ النفخة الأخرى هذه نفخة القيام قال سبحانه ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كلهم قاموا من الأرض الماتوا في البحار الماتوا في بطون الحيوانات المفترسة القبروا في القبور الماتوا بلا قبور كلهم الله سبحانه وتعالى يبعثهم أحياء فلذلك قال فإذا هم قيام ينظرون يأتوا كل انشد الأرض يخرج من قبره يأتوا كل حي يشيف التراب ويشيف المكان المدفون فوقه ويشيف هو خرج من القبر الآن هذا اليوم في هذا اليوم اللي هو يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين أحوال عظيمة وأشياء غريبة الله سبحانه وتعالى أخبر الآن في هذا اليوم الناس ينسون أنصابهم وأحسابهم وقبائلهم ومكانتهم كله ينسونهم قال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فما في منفعة من هذه الأنصاب فلذلك الناس يعرض عن هذا النسب أو المكانة أو الشرف كما قال سبحانه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم إذن شأن يغنيه يأتكل بدور بنجة بنفسه ومن مظاهر هذا ذلك اليوم قوله سبحانه وتعالى أن هذا الأرض ستتغير قال سبحانه ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة هذه الآيات يرصد لنا مشهد يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول ويوم نسير الجبال. هذه الجبال من المخلوقات العظيمة الله سبحانه وتعالى ثبت بها الأرض. فالله سبحانه وتعالى ما تكلم عن الأشجار ولا عن القصور ولا عن البيوت الفاخرة ولا تكلم عن الأرصدة أو ما تكلم عن الحيوانات، تكلم عن أقوى شيء في ظن الإنسان هو الجبل، الجبال الراسيات، الجبال الثقال، الجبال ما أحد استطاع حتى الآن أن يحولها من أماكنها. هذه الجبال يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. يوم تكون الجبال كالعهن، تكون كالصوف المشلول، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر. إذن هذه الجبال ما عظمتها وتشيفها كأنها جبل هو، لكن تمشي مثل القطن، أزالها من أماكنها وسواها بالأرض فلا ترى في الأرض عوجا ولا أمتا. أرض ما عندها ولا وادي ولا عندها جبل ولا عندها شجرة ولا عندها بنا ولا عندها علامة لأحد. هذه الأرض صارت مستوية، ما فيها علامة لأحد، ولا فوق محل بناء ولا فوق محل وادي ولا فوق محل شيء من المعالم. قال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة مستوية مسطحة وحشرناهم، المخلوقين بني آدم، كل المخلوقين، جنون، شياطين، إنسان، حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. واحد كل ما قدر لبد وراء، واحد كله ما قدر لبد وراء، كلهم حضر. وعرضوا على ربك صفا، هذا العرض عرض رباني، عرض حنا يوم القيامة. وأقرب سورة ولله المثل الأعلى، إذا جاء كبير العسكر في مكان العسكر، والعسكر يقف صف عشان يلقاهم واحد واحد، يا تقول لي يقف ليه قدامه ده، يجري ليه الشيء اللي يقدر يعرف أنا فلان فلان رتبة كده خدمة أنا كده. هذا العرض مثل هذا وأقرب منه يكون العرض يوم القيامة. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا حذرتوا كما خلقناكم أول مرة، يوم مرضت من بطون الأرحام، يوم مرضت من بطون أمهاتكم، يوم جئت الضيوف للدنيا ما عندكم شيء من أسباب الدنيا، ولا نادم عنده سروال مرق ما في، ولا نادم عنده خلق مرق ما في، ولا نادم عنده شيء مرق ما في. جيتم تليسين، جيتم عريانين، جيتم ما عندكم أي سبب من أسباب الدنيا، كذلك اليوم جيتوا مثل ما ولدوكم ذاك، اليوم كل جيتوا مثله. قال سبحانه ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. أسباب تلي ورا كل المال والجاه والسلطة والكبرياء والعنصرية كلها تلي ورا جاء المسكين مسكينا، جاء الضعيف ضعيفا، جاء من لا يملك شيء لا يملك شيء، يا كل حبر، عريان، حفيان، أغلف ما مطهر، وجاء ترصد فرائده، يا تقول لك يرجف يوم ذاك هذا ما يخاف ما في. قال سبحانه بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ناس وايدين قالوا يوم القيامة يا تو مشى وجه نادم مشى يوم القيامة شاف جادة يا تو ده كلام أنا في كده القاية سوى أوى ما نعرفه نادم كم مادة ده غير كم مادة فاز يا فرار القاية يشتكو ده قاية سماوة أرجع. وحشرناهم ولم نغادر منهم أحدا. يح يحشر الناس كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا. الناس يحشروا يسوقون بكر الله سبحانه وتعالى يودون دا نادم كلهم أرياني نادم عند كساء ما في كلهم حفياني نادم عند النعال في رجلين ما في غرلا كلهم غلف ما مطهرين ما تحرم في الدنيا دنيا ما تحرم وهذا بيقول غلف كيف لأنه جزء من بني آدم التراب ما تقدر تشيله تقبل الأسيدة نادم رجل أغطى إيد أغطى أين أنفكى كل دول كفوق في التراب التراب تقول لي أماناتكم شيلوها أنا ما أقدر نشيل شيء كلها قبل الأسيادة تمرك تمشي بكان الله ده القبر ولدك بطان مثل ما أمك ولدتك ده قبر كله ولدك بطان قبر لك رجلينك وإيدينك وإينك وأدانك حمامك كلها أنتك شيل أمشي نادم يجي ناقص ما فيه مثل ما مرق من بطن أمك ده اليوم كله تمرك من القبر. عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال والنسوان عريانين يعطوا كل شيء يشيفة لأخوه مرة كمان يشيفة رجل عريان والرجل يشيفة مرة عريان يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك نادم قال يلقاه عند سروال ولا عند خلق ولا يعطوا نادم ما عند سروال يفرج فوق ردان نادم الريد رب قول نادم دكان شدة جادة خلقان هنوه ذات ينسى حسنا ذا أريانين ولا لابسين ده نادم كان شد به الأمر ده ينسى يمرك من بالا قال لهم يا عائشة ده نادم الريد ربا قبل بكان ده نادم أريان ولا ما أريان ده هو ذات في ذات ده ما بيفكر ومما يزيد شدة ذلك اليوم أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق مقدار الميل الميل ده الشغل البكحلو بأين ده ولا ميل ده مسافة البقيس به واتادا كل ما بينا مقدار الشمس من رؤوس الخلائق تدنو والرأس المخ يأتو كل غاية سماء مخ دا يفور مثل القدر طخ طخ طخ طخ مخ دا يسي جا يفور موت ما في والناس يأتو كل يمرك منا عرق ومن عجائب ذلك اليوم يا تقول عرق هنا وده مثل القزاز قاعد في بكانه ما بكسب مشي لنا دم الآخر فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين أن الناس يكونون على قدر أعمالهم في العرق فمنهم يكون العرق على كعبيه والعرق يفور ومنهم يكون العرق إلى ركبتيه والعرق يفور ومنهم ما يكون العرق إلى حقويه صلبة والعرق يفور ومنهم ما يلجمه العرق إلجاما وقد جاء الأثر أن العرق يذهب في الأرض 70 ذراعا ثم من شدة ذلك اليوم يؤتى بجهنم الله سبحانه وتعالى صور هذا الموقف وعرضه للناس وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا هذه الأبواب السماوات فتحت لنزول الملائكة نزلت ملائكة السماء الأولى صف خلف الناس السماء الثانية صف خلف الناس السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة صفوف كلها صفوف الملائكة 7 صفوف خلف الناس والناس صف واحد ثم يؤتى بجهنم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام عند 70,000 بكان هنا كريبين بكان يقربوا يجروا منا ولا يوقفوا منا ده بكان هناك كريبين عند 70,000 بكان هناك كريبين وفي كل مكان منا عند 70,000 ملائكة يقربوها لا حول ولا قوة إلا بالله أعدت لهذا الإنسان فإذا جاءت النار والعياذ بالله جهنم وأحاطت بالخلائق اطلع عليهم وزفرت وزمجرت عند ذلك يجثو الناس جميع الأمم يجثو عن الركب يا تكل رجلنا ما تقدر تشيلها ينزل في ركبتنا من الخوف من شدة الهول يا تكل يجثو على ركبتين أخرج الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عنق من النار له عينان تبصران نار عند أنت أي شيف أنت تنين عند وأذانان تسمعان أذان تنين عند قاي يسمع كلام واللسان ينطق عند لسان قاي يكلم النار يوم جاء وصلت ده زمجرت بكت النار بدور باكل الناس قربوا قايدين قال إني وكلت بثلاث قال الله وكلني ناس ثلاثة ده أنا بس نسي فوقهم شغل الآن ندورة ثلاثة ناس الله كلفني فوقهم قال شيلهم شغل أنت تدورة تسيد السيف فوقها ثلاثة ده القادين ولا ما في قال إني وكلت بمن دعا مع الله إلها آخر ده المشركين وبمن لا يؤمن بيوم الحساب وفي رواية وبالمصورين وبكل جبار عنيد الجبارين العنيد الظالمين الظلموا عباد الله حكموهم بالحديد والنار هؤلاء جبارين عنيدين النار يقول الناس دلنا ندورهم خليهم يمرقوا لي جاي الله قال كيف شيلهم عذاب الانت تدور عذبهم وكلني فوقهم خليهم يمرقوا لي جاي أيها الأخ المسلم أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله وهل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة يا رسول الله قال يا عائشة إما في ثلاثة مواضع فلا يذكر عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا يذكر أحد أحدا فإذا بدأ الميزان حتى يثقل ميزانك أو يخف ميزانك فلا يذكر الحبيب حبيبه عند تطاير الكتب إما أن يعطى بيمينه أو أن يعطى بشماله فلا يذكر الحبيب حبيبه وحين يخرج عنق من النار فينطوي على الناس ويتغيظ ويقول ذلك العنق إني وكلت بثلاث فلا يذكر أحد أحد لعظم هذا الكرب الذي يعيشونه هذا الكرب والشدة والحالة هذه نفذ الشدة على جميع الناس حتى الأنبياء والرسل في الموقف وجدوا من ذلك الكرب والشدة والألم الشيء العظيم فبحثوا عن من يشفع لهم فذهب الناس إلى آدم أبو البشر فاعتذر آدم قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيره اذهبوا إلى نوح أول الرسل فذهبوا إلى نوح فاعتذر نوح وخاف قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن فذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام فاعتذر قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله اذهبوا إلى موسى فذهبوا إلى موسى فاعتذر وقال مثل ذلك وقال اذهبوا إلى عيسى فذهبوا إلى عيسى فاعتذر وقال مثل ذلك قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فذهبوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله عليه ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال ينادى يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. انظر أخي كيف خاف هذا الموقف آدم نبي الله أبو الرسل أبو الأنبياء والرسل. خاف نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهم أفضل الخلق بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد امتدحهم الله في القرآن الكريم وأثنى عليهم لجميل صفاتهم وأفعالهم. كيف كان منك كل منهم طلب النجاة لنفسه في هذا اليوم. أيها الأخ الكريم يا عبد الله، أنت قد خلقك الله سبحانه وتعالى لطاعته ولعبادته، فلا طاعة عديت ولا فهما في دين الله فهمت. أما تخشى أن تكون ممن ذكرهم الله؟ قال سبحانه ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلوا أولئك هم الغافلون. هؤلاء البهائم صارت أحسن حالا منهم، فقلوبهم لا يصل إليها فقه ولا علم إلا مجرد قيام الحجة، لا يسمعون سماعا يصل معناه إلى قلوبهم. فهذه الأوصاف القبيحة اتصفوا بها لأنهم آثروا الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، فصلبوا خاصية العقل وغفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره وشكره، غفلوا عن أسباب الإيمان وأعمال القلوب، وغفلوا عن سبيل المؤمنين. فمن استعمل هذه الجوارح في طاعة الله فهو المؤمن، ومن غفل عنها وغفل عن الآخرة فهو من المعذبين والعياذ بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم، واستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخ الكريم، هذه الدنيا دنيا وزائلة، وغدا القيامة يوم العرض يوما كان مقداره 50,000 سنة. هذه الدنيا لا تساوي أمام القيامة إلا لحظة. فلذلك لما حضر المشركون قالوا لهم كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. شكوا في الأمر، هل تم في الدنيا يوم كامل ولا جزء من اليوم؟ وأقسم آخرون وحلفوا ما لبثوا غير ساعة، عندهم ساعة واحد في الدنيا، ساعة واحدة. كل هذا الكفر والشرك والكبرياء والعناد، كل هذه ساعة واحدة. كيف تزوجوا وولدوا تاجروا وسووا تمتعوا، كلها ساعة؟ بالنسبة للآخرة الدنيا لا تساوي ساعة، فهي أقل من ساعة أصلا. إذا كان يوما واحد من الآخرة 50,000 سنة، كم تساوي نسبة الدنيا؟ إذا عاش الإنسان 60 أو 70 أو 100، بالنسبة ل 50,000 سنة في اليوم الواحد. الذين يعملون لطاعة الله، يعملون للآخرة، يعملون لذلك اليوم، إذا نزل الأجل جاءت الملائكة يقولون، قال سبحانه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون الملائكة سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهؤلاء الطيبين ما غرتهم الحياة الدنيا ولا شغلهم. فهؤلاء الطيبين طابت منهم قلوبهم بمعرفة الله ومحبته وطاعته والخلاص من الشرك الأصغر والأكبر. طابت ألسنتهم بذكر الله والثناء عليه. طابت جوارحهم بالإقبال على عبادته وطاعته. فتوفتهم الملائكة الطيبين. اذكر يا أخي الكريم يوم العرض قال سبحانه: وعرضوا على ربك صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. دابل الإنسان قال كي أيوم القيامة دا يوم مثل دا جبل كان سوينا دابا قال يفكر دابا قال وأنى له الذكرى. وقت فات هذه الدنيا عاش فوق فرعون ما له ولا شيء، قارون عاش ما له فوق ولا شيء، كلهم ذهبوا إلى القبور، والموجودون الآن ذاهبون كلنا إلى القبور. أيها الأخ، يوم تعرض على الله سبحانه وتعالى عرضا يقال من رؤوس الخلائق: أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ وحدك عشان تعرض لله سبحانه وتعالى، هل ما معك من الأمل الآن هو ينجيك؟ يعيش المرء، يموت المرء على ما عاش عليه، ويبعث يوم القيامة على ما مات عليه. هل دينك وعبادتك الآن اللي عندك ينجيك يوم القيامة؟ ولا أنت مستعد الآن للعرض أمام الله سبحانه وتعالى ليسألك عن الصغيرة والكبيرة؟ لا تزال قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. أيها الأخ الكريم، أعدوا لهذا اليوم إعدادا، وتذكروا هذا اليوم ولا تكونوا فيه من الغافلين. فإن الدنيا غرارة، فإن الدنيا حياة باطلة، فإن الدنيا حياة لا قيمة لها عند الله. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو تساوي الدنيا جناح بعوضة ما سقى منها كافر جرعة ماء. فالدنيا ملعونة عند الله، مغبوضة، يبغضه الله سبحانه وتعالى. فلذلك ساقه لأعدائه والملعونين: اليهود أغنى الناس، والنصارى أغنى الناس، والمشركين أغنى الناس. ما حبا من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، ما حبا، لأن الله سبحانه وتعالى يبغض الدنيا أصلا. وما تساوي عنده جناح بعوضة. فما تفكر يا أخي إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك الأسباب معناه أنت ولي، أنت يحبك الله. لا، ما هكذا المعايير أخي الكريم. استعد، استعد للحشر، استعد للميزان، استعد لنداء الرحمن، استعد للوقوف عرضا أمام الله سبحانه وتعالى. فالدنيا لا تساوي أن يشغلك عن هذه الأشياء والحقائق، فالدنيا لا تساوي أن تؤثره على هذه الأشياء، الدنيا لا تساوي أن تنشغل به حتى يفوتك الأعمال الصالحة والنيات الصالحة والإقبال على الله وعبادته بخشوع وإقبال. أيها الأخ الكريم، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها الناس من جنه وإنسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة خاصة يوم الجمعة، فإن الصلاة معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم امتنا على ملته، واحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وادخلنا في شفاعته برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفصحة والسرور. اللهم جازيهم بالاحسان احسانا وعلى السيئات منك عفوا وغفرانا. وارحمنا اذا صرنا الى ما ساروا اليه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدي ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل لهم البطانة الصالحة. اللهم ادفع عنهم بطانة السوء والشر برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم احفظ علماء المسلمين الذين يدعون إلى كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم بحفظك فاحفظهم وبسترك فاسترهم وكن لهم ولا تكن عليهم واحفظنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.